الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل إن شاء الله، وكنا قد وصلنا إلى بعض الأحكام المتعلقة بالدعاء، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يجيب الداعي بفضله وإرادته، ولكن لا يحسن بالإنسان أنه أن يعتقد أو أن يظن أن الله سبحانه وتعالى من الحتم عليه ومن الواجب عليه أن يجيب، بمعنى أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء معين كأن يرزقه أو أن يبعد عنه عدوا له أو نحو ذلك مما هو محق فيه، فلم يتحقق هذا الدعاء، لا يصح أبدا لا عقلا ولا شرعا أن يعادي الله سبحانه وتعالى، خلينا نقولها بهذا التعبير، أو أن يغضب على الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، لأنه في هذه الحالة كأنه يعتقد، يكون حاله كأنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خادم له، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بأنه كل مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، ولكن مظاهر هذه الإجابة تختلف، فبعض المسلمين يجيبهم الله سبحانه وتعالى بحسب سؤلهم، وبعضهم يؤجل لهم الدعوة إلى يوم القيامة، وبعضهم يبعد عنهم شرا وهكذا. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وليعلم أن هذا هو القانون في الدعاء. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن بعضا من الناس قد يلحدون أو قد يشكون في هذا الدين نتيجة لعدم فهمهم لحقيقة قانون الدعاء أو قاعدة الدعاء. فلذلك نحن نقول إنه لابد على الإنسان أن يتعلم بعض مبادئ علم التوحيد لكي لا يوقعه جهله بعد ذلك إذا اعتورته أحوال الحياة الدنيا في بعض المآزق أو المصاعب أو المضايق، أن يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. كما إنه أي إنسان إذا ممكن الآن أنت تعلم مثلا بعض الأحكام الشرعية، مثلا مما يتعلق بحل البيع، مثلا حرمة الربا، أو بعض الأحكام المتعلقة بالنساء أو بالأطفال أو نحو ذلك، فإذا انخرطت في مثلا حضارة أخرى أو مجتمع مدني آخر له أفكار وأراء غير هذه الأفكار والأراء التي أنت مقتنع بها ومعتقد بها، فلا لا تجعل من هذه الحال أو هذا الظرف الذي أنت صرت إليه سواء باختيارك أو جبرا عنك، لا تجعل هذا الظرف منشأ لتشكك نفسك في صحة الأحكام الشرعية، لأن نعلم أنه إن لم يستطع الإنسان أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى لو فرضنا فإنه يسقط عنه. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الإنسان بما لا يطيق، فلا يعنت الإنسان على نفسه، ولكن المهم الواجب هو أن يحتفظ بعقيدته وإيمانه وإذعانه لله سبحانه وتعالى. ولندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمور ولجميع المسلمين بحيث تختلف أحوالهم إلى حال أحسن، بحيث يسهل على الناس الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع المضان، في جميع جهات الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. هناك طبعا مجموعة من الآداب ذكرناها، آداب الدعاء وما يتعلق بذلك، وهذه طبعا تفاصيل هي أقرب إلى الفقه، بل هي من أحكام الفقه، ولكن العلماء يلفتون النظر إليها لا سيما إذا بحثوا مسألة الدعاء لما لها من عقيدة، لما لها من تعلق بالاعتقاد على النحو الذي مضى. مثلا يقولون إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر هو في نفسه ممنوع شرعا، حكم الله سبحانه وتعالى على أنه لن يحصل، مثل ماذا؟ محال شرعا يعني أو محال عقلا، مثلا أن يقول يا ربي امنحني قدرة مثل قدرتك، هذا لا يصح صح؟ أو اجعل فلانا من الناس مثلا نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح، هذا محال شرعا صح؟ أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر للكافر الذي هو يعني كافر، يعني جزمنا بأنه كافر مثلا، أن يغفر له أو أن يدخله الجنة، لا يصح هذا الكلام، لأنه يكون في معاندة حكم الله سبحانه وتعالى الذي ثبت بهذه الشريعة المطهرة. فمثل هذه الآداب ومثل هذه الأحكام يحسن بالإنسان أيضا أن يعرفها لكي يعرف كيف يدعو. طبعا من المعلوم أنه أكثر أدعية السلف وأكثر أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مختصرة موجزة، كل واحد يعبر بلسان أو بلغة نفسه. نعم، لكن يحسن بالإنسان طبعا أن يدعو بالمأثور من الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يستطع فليدعو بأي دعاء شاء، فليدعو بأي دعاء شاء. ونص يعني أكثر من واحد من الفقهاء على أن التطويل في الدعاء يعني خصوصا في معرض الجمهور، يعني في معرض ناس موجودين حولك، التطويل في الدعاء هو خلاف الأولى، يعني الأصل هو الاختصار والاقتصار على الأمر الضروري. ولكننا نسمع كثيرا من العلماء أو من الفقهاء أو من الخطباء الآن يدعونا بتفاصيل التفاصيل، كأنه يعني بده دعاء على يعني تلاحظوا هذا الكلام، وهذا لا يليق، يعني لا يليق، خلاص ادعو دعاء مجملا والله سبحانه وتعالى عالم بما في نفسك. أما أن تدعو فلان ابن فلان اللي في العمل لي كذا وفلان اللي بدنا يصير فيه كذا، هذه التفاصيل يعني الأصل بالإنسان أن يبتعد عنها، أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما يحب مثلا هو أن يحصل لنفسه على سبيل التفصيل، خصوصا إيش في معرض الناس، يعني في معرض التجمعات مثلا في خطبة جمعة أو في ندوة أو في محاضرة ونحو ذلك. يعني أنا طبعا لكل واحد طريقة ولكل واحد قناعة، لكن أنا بصراحة أميل إلى الاختصار في الدعاء واستجماع يعني جوامع الكلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما التفصيل يعني والتطويل حقيقة، يعني في بعض الناس ثلث ساعة وهو يدعو، يعني حقيقة أنا في بعض الأحيان يعني أكثر من ثلث ساعة وهو يدعو والناس يقولون آمين آمين آمين وتفاصيل التفاصيل التفاصيل. وأنا صراحة يعني كيف الإنسان أو رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مللت من القرآن، أنا أمل من الطريقة هذه أيضا، أنا شخصيا لا أجدها يعني لائقة، فبقول متى بدي يخلص، يعني مش هيك المسألة. ليش؟ يمكن هو نفسه بطبيعة حاله يراها مناسبة، لكن والله سبحانه وتعالى أعلم. الاختصار في الأدعية عموما هو الأليق لكي يقع الدعاء موقعه، والإنسان مستحيل أنه يعني يظل مستحضر على مؤاتبة جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته خلال ربع ساعة وثلث ساعة ونص ساعة، خصوصا عامة الناس. صح، إحنا مش في يعني في حضرة ولا في خلوة حتى لا، إحنا في عامة ناس، فالمفروض أن يراعى مثل هذا الأمر. طبعا ذكر العلماء غير يعني أكثر من أدب من أداب الدعاء، نتركها لكم لتطلعوا عليها. دائما دائما الاختصار في الدعاء هو يعني انظر الى أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، اكثر دعاء اكم يعني لو حفظته ثم تلوته اكم بوخد منك دقيقتين ثلاث، مش اكثر من هيك. احنا الان بقول لك يعني فعلا انا يعني بجلس مجالس ومحاضرات وندوات حوالي ثلث ساعة واكثر والله، ويعني يدعو والناس يبدو عليهم انهم يملون من هذا الامر، لكن خلاص صارت انه اللي بيطول في الدعاء اكثر هو بيكون احسن. بالعكس، انا ارى انه الذي يستجمع يعني الكلمات ويختصرها قدر المستطاع يكون احسن، والله سبحانه وتعالى اعلم. طبعا هناك اناس رزقهم الله سبحانه وتعالى بلسان يعني عليه طلاوة وحلاوة ونحو ذلك، هذا طبعا يبعث ايش النشاط في نفوس الناس عندما يسمعون الدعاء، لأنه إيش؟ يحلي دعاءه، يحلي لغته، فهذا يكون أخف لسه ممن لم يجعل له الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك. لاحظ كيف، فهذا يكون شفيعا له ليطول أو ليطيل الدعاء شيئا ما. ولكن دائما الاختصار في الأدعية، والله سبحانه وتعالى أعلم أحسن. على كل الأحوال، من ضمن ما يتعلق بالدعاء المسألة المشهورة التي حصل النزاع فيها بين يعني أهل السنة وبعض المعاصرين، خصوصا يعني المعاصرين عندما زعموا أنها يعني ربما تفضي بالإنسان إلى الكفر أو إلى البدعة أو نحو ذلك، وهي مسألة التوسل. أنا أعلم أن كل واحد منكم متشبع بهذه المسألة وقد بحثها بحثا مطولا، لأنها يعني من نوازل العصر، يعني من نوازل العصر، فكل واحد، النساء والولدان والرجال والمثقفين، كل واحد عرف أنه مثلا الطائفة الفلانية، الفرقة الفلانية، إما تحرم أو تشرك من يتوسل مثلا أو من يستغيث. وطبعا أنتم تعلمون أن التوسل هو نوع من أنواع الدعاء، التوسل هو دعاء أنت تدعو الله سبحانه وتعالى إما بعملك الصالح أو بمحبتك لفلان، أو تدعو الله سبحانه وتعالى بفلان لكي يدعو لك فلان، بقربك من فلان، سواء كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلا صالحا أنت تحسن الظن به، أو عالما شهيرا، أو واحدا أنت تحبه وتعلم أنه من الصالحين. كل هذا جائز وليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك، ولكن يعني سبحان الله التعنت والتزمت الزائد يوقع الناس في يعني مضايق الأقوال، ويبحثون في أمور يعني ليست حاصلة أصلا عند كثير من الناس. نعم، قد يحصل عند الناس انحراف عن آداب مثلا الدعاء، سواء كان هذا الدعاء توسل أو دعاء لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا شأنه أن يعلم، شأنه أن يعلم، وليس شأنه أن يعمم الحكم عليه وعلى غيره بأن هؤلاء من يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو من يتوسلون بالصالحين مثلا، فهؤلاء مشركون، أو أنهم يعبدون غير الله. يعني شتان ما بين العبادة وبين إيش؟ الدعاء. أنت تدعو الله سبحانه وتعالى بواسطة ماذا؟ محبة. يعني عندما تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا تدعوه أنت؟ تدعوه لمظنة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يحبك لما تقوم به من أفعال، وأول هذه الأفعال هي ماذا؟ إيمانك به وخضوعك له. فإذا رأيت نفسك مقصرا، أو رأيت نفسك في مقام مثلا يعني متواضع، فأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمن تظن ومن يغلب على ظنك أن الله سبحانه وتعالى يحبه، إما بأن تطلب من هذا أن يدعو لك، أو أنه بمحبتي، بأن تقول لله سبحانه وتعالى: يا الله إني أحب هذا الرجل مثلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الرجل الصالح الفلاني ونحو ذلك، فأجب دعائي بمحبتي له، لأن محبتي له هذه هي ناشئة من محبتي لك، وتبع لمحبتي لك، وتبع لإذعاني وخضوعي لشرعك. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال في مسألة التوسل. وقد يعني بحثها العلماء وذكروا فيها أدلة، سواء كانت يعني من الكتاب أو من السنة. نعم، حصل فيها نزاع بين العلماء، وهذا شأن طبعا المسائل الظنية. يعني واحد يستدل بحديث، واحد يقول له هذا الحديث ضعيف. يا سيدي، أنت ضعف الحديث، لكن لا تقل أنه يجب عليك أنت أيضا أن تضعف الحديث. ما هذه مسائل إيش؟ ظنية، يتصور فيها الخلاف، فلا تعنت على الآخرين. أنت لا تريد أن تتوسل فلا تتوسل، لكن مسألة الحكم على الذي يتوسل بأنه مشرك، هذه هي المشكلة الأساسية. يعني ربما نتصور أن بعض الناس يمنعون التوسل أو يمنعون الاستغاثة، لكن أن يقولوا بأن هذا التوسل أو هذه الاستغاثة هي كفر، وأنها شبيه بدعاء الكفار مثلا للأصنام آلهة، وأنهم كانوا يدعون آلهة الأصنام كما يدعون إله، هذا يعني فرق كبير جدا. التوسل والدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى بالصالحين والأنبياء، يوجد هناك فرق بينه وبين ما كان يقوم به المشركون من دعاء أربابهم ومن دعاء الأصنام، فارق كبير جدا، فلا يجوز القياس هذا على ذاك. فقط أحب أن ألفت أنظاركم إلى أنه في هناك بعض الأمور التي ينبغي أن تضبط في الكتاب في أدلة التوسل الحديث الأول، وهو ما روى الإمام البخاري عن ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هنا مضبوطة طبعا، في هناك خلل في ضبط الأبيات هنا، فقط أحببت أن ألفت أنظاركم إليها. هي وأبيض مش وأبيض، لأنها معطوفة على سيدا المنصوبة في البيت الذي قبله، طبعا لم يتم إيراد البيت الذي قبله، وهو: وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا، يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، غير ذرب مواكلي. الآن تقول وأبيض، يعني وما تركوا أبيض أيضا، بالإضافة إلى أنهم لم يتركوا سيدا يحوط الذمار، يعني يحمي الناس، وكذلك لا يتركون أبيض. والأبيض يقصد به ماذا؟ مش الأبيض الوجه، لا، بل السليم. يطلق الأبيض في لغة العرب أيضا على السليم والبريء من العيوب، الصافي. نعم، الأبيض يعني هذا أبيض، أنت تقول عن إنسان هذا أبيض، يعني قلبه أبيض، يعني بريء من إيش؟ من الآفات، يعني ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، هذا أبيض، مع أنه قلبه إيش لونه بيكون؟ أحمر. لكن هذا نوع من إيش؟ أنواع المجاز، أنواع المجاز. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثمال غير ثمال، ثمال بالكسر معناها إيش؟ ملجأ، يعني أن اليتامى يلجؤون إليه. أما الثمال من إيش؟ لا، مش الثمال، مش معناه السم والشيء الذي يقتل، شوف كيف الفارق. ثمال اليتامى عصمة للأرامل، ثمال يعني ملجأ، يطيف به الهلاك، في بعض الروايات هذا البيت: يلوذ به الهلاك، الهلاك الذين إيش؟ يعني على وشك الهلاك، يلوذ به الهلاك أو يطيف به الهلاك، يعني يلجؤون إليه. من آل هاشم فهم عنده في نعمة، وفي أيضا رواية ثانية في رحمة، فهم عنده في نعمة أو في رحمة وفواضل. كذبتم وبيت الله، يعني يحلف ببيت الله، هذا قسم، كذبتم وبيت الله، كذبتم عندما تزعمون أننا سنترك محمدا صلى الله عليه وسلم، كذبتم وبيت الله نبذي محمدا، أو عفوا نبذى محمدا. فيه هذا أبذى يبذي، أبذى يبذي إيش يعني أبذى يبذي؟ يعني لا نترك محمدا ولا نقهر عليه، يعني لا نترك الناس يقهروننا على محمد صلى الله عليه وسلم، فمما يترتب على ذلك أن نتركه. ولما نقاتل دونه ونناضلي، ونناضلي مش نناضله، لأن كل القصيدة إيش؟ مكسورة. ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ونذهل يعني حتى تلم بنا الملمات والشدائد والمصاعب، حتى يصل بنا الأمر إلى أن نذهل عن مين؟ عن زوجاتنا وأبنائنا. والذي يصل به الأمر إلى هذا يكون قد بلغ في الشدة يعني موضعا أو مقاما كبيرا جدا، فلا يمكن لنا أن نسلمه حتى نصل إلى هذا المقام، حتى إما نصرع ونذهل عن أبنائنا والحلائل، فأما دون ذلك فلا نسلمه لكم. هذا طبعا أحد الأمور التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد الأبيات أو أحد يعني المقطوعات الشعرية التي قالها عمه أبو طالب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن من الصحابة أن يرددوها على مسامعه، فاستشهد العلماء، استدل العلماء بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع مثل هذا البيت الذي فيه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، مع أنه هي قيلت أصلا من مين؟ من عمه أبي طالب، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسماعها كان إيش؟ فيه دليل على أنها فيها معنى سليم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هذا فيه إيش؟ معنى التوسل، فيه معنى التوسل. وأيضا في من الأحاديث أيضا الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا مشهور، وأحاديث كثيرة جدا لا نريد أن نطيل فيها، لكن هي أحاديث مشهورة أو معروفة عند طلاب العلم، وأهل السنة معظم هذه الأحاديث إما حسنوها أو قالوا إنها يعني من الشواهد والتوابع ومما يحسن أن يتقوى به تتقوى بها الأحاديث غيرها، بحيث أن مجموع هذه الأحاديث فيها دلالة قوية جدا على جواز التوسل، حديث عثمان بن حنيف وغيرها أحاديث كثيرة جدا، يعني أكثر من 7-8 أحاديث في هذا الباب. فيعني الحاصل هنا طبعا إحنا لا نريد أن نفصل في هذه المسألة لأنها مسألة فقهية وليست مسألة عقائدية، لكن نلفت الأنظار هنا إلى أنه مثل هذه المسائل المفروض حتى لو فرضنا أن إنسانا يرى عدم التوسل لا يجوز به أن يشتط ويغالي بحيث أن يكفر من يتوسل. لاحظ كيف بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يعني اعتبروا التوسل من الشرك الأكبر، يعني وصل بهم التشدد إلى أن يعتبروا من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، واللطيفين منهم اعتبروا حرام أو بدعة. لاحظ كيف المسألة، فهذا خطير جدا، هذا خطير جدا، لا سيما ونحن نعلم أن أكثر العلماء يعني من المتقدمين والمتأخرين يجوزون التوسل ويقولون به، لا إشكال في ذلك، ونعم يؤدبون الناس ويعلمونهم بكيفية التوسل والابتعاد عن الألفاظ الموهمة وغير اللائقة أو التي يمكن أن تفضي إلى بدعة أو معنى غير لائق ونحو ذلك، هذا هو الشأن في جميع الأمور والأحكام الدينية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب، لاحظ كيف دقة كلام ودقة تعبير الإمام الطحاوي، والله يغضب ويرضى، يقال على الله سبحانه وتعالى إنه يغضب ويرضى، لكن لاحظ الإمام الطحاوي ماذا قال؟ لا كأحد من الورى، الورى يعني المخلوقات كلها، لا كأحد من الورى. طب كيف يغضب الإنسان؟ الغضب عند الإنسان استثارة وانفعال، لاحظ كيف المسألة، فالله سبحانه وتعالى يغضب لا كأحد من الورى، لاحظ كيف المسألة. ما حقيقة غضب الله؟ نجري فيها على القانونين المعروفين، إما أن تقول إن الله سبحانه وتعالى يغضب والغضب المنسوب لله سبحانه وتعالى هو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه ينتقم أو يعذب، لأن نتيجة الغضب هو إيش؟ الانتقام. لاحظ كيف المسألة، فيمكن أن يطلق الغضب ويريد الإنسان ويراد به مآل الغضب، ومآل الغضب هو فعل، مآل الغضب هو فعل. أو أن تقول يغضب ونؤول ونفوض الحقيقة لله سبحانه وتعالى، لا نتصرف فيها، لكن بشرط ماذا؟ أن نقول ليس كغضب البشر، ليس كغضب البشر. أما أن يقال إن غضب الله سبحانه وتعالى هو أمر حادث يحدث فيه عندما يقوم الإنسان مثلا أو يقوم بعض الناس بالمعصية فالله سبحانه وتعالى يغضب منهم فتحدث في نفسه صفة حادثة هي الغضب، هذا هو المعنى الذي نزه الإمام الطحاوي ربه جل شأنه عن أن يكون غضبه مثله. فعندما يقول والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، أنت عندما ترضى ماذا؟ ما الذي يحصل؟ يحدث في نفسك تغيرات، هذا هو الرضا والغضب عند المخلوقات. فلذلك يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الصفات، وهي ما يقول ما يسميها العلماء الأصول بأنها صفات حادثة، الصفات الحادثة. طبعا للأسف يعني ابن تيمية وأتباعه صرحوا تبعا للكرامية بأن الله سبحانه وتعالى تبعا يعني مش تقليدا، تبعا يعني موافقة، يعني وافقوهم في ذلك مع خلافهم لهم في بعض الأصول أيضا في هذه المسألة، لأنه ابن تيمية يقول مثلا إن صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية يعني الأفعال الحادثة التي تقوم بالله سبحانه وتعالى ولأجل قيامها بالله سبحانه وتعالى هي تكون صفات له، هذه الصفات نوعها قديم، نوعه يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، يغضب ويرضى، لاحظ كيف يتكلم ويسكت ويقوم به الصوت والحرف ثم يخرج منه، لم يزل الله سبحانه وتعالى كذلك من الأزل إلى الأبد. هذا هو القول بقدم نوع الصفة، الصفات الفعلية. ومن الصفات الفعلية الإرادة، الإرادة من الصفات الفعلية، الغضب، الرضا، الانتقام، الاستواء، الاستواء أيضا من الصفات الفعلية، ديروا بالكم، لاحظ كيف المسألة، لأن الاستواء كما قال ابن تيمية هو من جنس الحركة والنقلة، هو من جنس الحركة والنقلة. ولذلك نحن نستغرب من كثير من الناس سواء كانوا يعني من أتباع ابن تيمية أو من السلفية أو الوهابية الذين يقولون إنه في الحقيقة مذهب ابن تيمية هو مذهب الحنابلة. لا، مذهب ابن تيمية ليس هو مذهب الحنابلة، فالحنابلة إما يؤولون أو يفوضون، هذا ما نعرفه عن الحنابلة. أما إذا كنتم تقصدون بالمجسمة من الحنابلة، نعم، لكن لا تقولوا الحنابلة لأن هذا ليس هو المعتمد عند الحنابلة، لاحظ كيف المسألة. وأنا أستغرب أيضا من بعض الأشاعرة وما أكثرهم في هذا الزمان الذين يقولون إن مذهب ابن تيمية يؤول إلى مذهب المفوضة. أين مذهب ابن تيمية من مذهب التفويض؟ يعني نحن لا نبحث عن المشاكل ولا نبحث عن الفتن أيها الإخوة الأفاضل، لكن غاية ما نطمح إليه هو أن نصف الأمور بحسب وضعها، بحسب حقيقتها، لا أن نزيف الأمور. التزييف في حد ذاته ليس أمرا حسنا، يعني أن لأنك مثلا خاضع أو لأنك تتقي شر الوهابية وتتقي شر من التيمية تقول لا والله أنا لا أعترض على ابن تيمية. لماذا؟ لأنه أصلا ابن تيمية هو موافق لأهل السنة. لا، هو ليس موافق لأهل السنة، لاحظ كيف، ولن يرضى عنك التيمية ولن يرضى عنك الأشاعرة بهذا القول. وإن أنت يعني أقنعت بعض الأشاعرة وكما أقنعت بعض التيمية في هذا بعض الوقت، فلن تستطيع أن تقنعهم جميع يعني طول الوقت، لأنه سيأتي أناس ربما بعضهم من طلابك ومن أتباعك ومن أحبابك من ينقد في الكتب فيرى أن الأمر في الحقيقة على خلاف ما صورته له، فأنت ساهمت إيش في انخداعه. فالمفروض أيها الإخوة الأفاضل أن نقرر المذاهب على حسب أقوال أصحابها، ولا يعني في هذه الحال لا يكون قصدنا الأول هو التشنيع أيها الإخوة الأفاضل، نحن نوضح المسائل. بعد ذلك من أراد أن يتبع ابن تيمية يتبعه إيش على بينة، على بينة، ومن أراد أن يتبع أهل السنة يتبعهم إيش على بينة أيضا، مش إنه نخلط الأمور ويعني نمزجها مزجا غريبا ونخرج مركب جديد لا أصل له ولا تاريخ له ولا معنى له ولا بقاء له. لاحظ كيف يعني كل الصفات الكمال منزوعة منه، وبالتالي أنت ستوقع نفسك في حرج إما الآن أو بعد وقت قصير. فلذلك يعني أنا سبحان الله أستغرب من بعض الإخوة سواء كما قلت من الأشاعرة أو من التيمية، وفي بعض يعني الموديل الجديد أو الصنف الجديد هو السلفية أو الوهابية اللي هم رجعوا من الوهابية، يعني خرجوا من الوهابية وإما يعني تبرأوا من الوهابية ولم يلتزموا لم يصبحوا أشاعرة، وبعضهم قال لا والله أنا بدي أصير من أهل السنة إما أشعري أو ما تريدي. ولكن يبقى في جزء من هؤلاء محبة لابن تيمية وعشق له ومحاولة واستماتة، يعني استماتة بنقول، خلينا نقول استماتة في محاولة الذب عنه ولو بلي الكلام ليا، لاحظ كيف، ويبقون على نفس الموقف، الموقف نفسه الذي كانوا عليه، انه اي واحد يقول ابن تيمية مثلا يخالف مذهب اهل السنة هذا من المغرضين، هذا في اشكال، هو المشكلة بيننا وبين هذا الشخص، ما هو ابن تيمية يا اخي العزيز هو الذي قال ان الله سبحانه وتعالى له حيز، مش انا اللي قلت هذا الكلام على فكرة، انا نقلت عنه، اما الذي انشأ هذا الكلام هو الذي قاله، هو الذي قال إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الحادثة. من الذي يستطيع يعني من الذي يستطيع سواء من الأشاعرة أو من يعني أتباع ابن تيمية أن يبرئ ابن تيمية؟ إيش يعني يبرئ؟ أن ينفي عنه مثل هذا القول؟ من الذي يستطيع؟ لا أحد، لا أحد على ظهر الأرض ولا في جوف الأرض يستطيع أن يبرئ ابن تيمية أيها الإخوة الأفاضل من هذا. فلنكن صريحين وواضحين، لأن العلم هو أصلا مبني على ماذا؟ على الوضوح والصراحة، مش على سياسة. فهذا يوقع كثيرا من الناس في حرج كبير. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل تجدون أنه كثير أن كثيرا من الشارحين لهذا الكتاب متن العقيدة الطحوية يقعون في حرج كبير جدا من مثل هذا الكلام، وفي الوقت نفسه يقولون، يعني بعضهم يصرح كما مر معنا في غير موقع من موضع من المواضع، انه يصرح بخلاف الامام ابي جعفر الطحاوي. يعني الامام الطحاوي يقول يغضب ويرضى لك احد من الورى، انه لا تحيط به الحدود الست كسائر المبتدعات. يحتار الانسان منهم انه ايش، ما الذي اقوم به. هو في الحقيقه ينبغي علينا ان نعترف بان هناك اختلافا واضحا بين مذهب ابن تيمية ومن يتبعه. يعني لهم الحق ان يتبعوا، يعني ان يتبعوا ابن تيمية، لهم الحق ان يخالفوا اهل السنة من حيث الاصل، لكن ليس لهم الحق في ان يلووا ايش النصوص ويعيدوا تأويل هذه الكلمات تأويلا متعسفا فقط ليرتقوا على ظهور هؤلاء العلماء، ليحسنوا صورتهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا أمام المسلمين، فيستطيعوا بعد ذلك بث فتنتهم أو اعتقادهم. بدناش نحكي فتنتهم حتى ما يصيرش تحريض، اعتقادهم الباطل، اعتقادهم حتى نكون موضوعيين في الوصف. يعني ماشي الحال، لبنا نحكي فتنة ولا يريدون ولا هو هذا باطل، هو اعتقاد باطل. لن تجد أحدا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آية من القرآن الكريم تدعمهم على حسب ما يقولون. إننا لا نقول إلا ما قال به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن يعني نعتني بمثل هذه المواضع ونعرف موضع الاختلاف، موضع الخلاف بيننا وبينهم. الله سبحانه وتعالى يغضب، إما أن تقول إنه يغضب بمعنى أنه يعاقب مثلا المسيء، كما أنه يرضى بمعنى أنه يثيب من أحسن. هذا أحد المعاني المستعمل في اللغة العربية، المستعمل في لفظ الغضب والرضا في اللغة العربية. أو أن تقول أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالغضب والرضا ولا أعلم حقيقتها وأفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه هذا يعني خلاف الظاهر في الحقيقة، لأن الغضب من الله سبحانه وتعالى الظاهر فيه هو إيش؟ إرادة الانتقام حسب القواعد. لكن من أراد أن يقول هذا الكلام، لا نقول إنه اخترع شيئا باطلا ولا أنه أصلا يعني فاسدا، لا، هو طريقة له في فهم النصوص القرآنية. ما دام أنه لا يعني لا يخترع معنى باطلا، لا إشكال في ذلك. لذلك قلنا عن التأويل وعن التفويض إنهما طريقتان في فهم النصوص وليستا عقيدتين، مش عقيدتين مختلفتين أيها الإخوة الأفاضل، هما طريقتان في فهم النصوص، واحدة إجمالية واحدة تفصيلية، وكلاهما يعني تقبع تحت مذهب أكبر ومذهب واحد، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات الحوادث، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام الغنيمي رحمه الله تعالى: ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام. هذا الإمام الغنيمي، من الإمام الغنيمي؟ شارح العقيدة الطحوية، حنفي. والأحناف ليش قرأنا هذا النص؟ لأن الأحناف رضي الله عنهم يختارون في مسائل المتشابهات ماذا؟ التفويض، يختارون يميلون إلى مذهب التفويض ولا يعني يحرمون التأويل، لكن هذا هو المعتمد عندهم. فكثير من الأحناف يؤولون، لكن المعتمد عندهم إيش؟ التفويض. وعلى ذلك يعني جرى الإمام الغنيمي رحمه الله، الإمام الغنيمي الماتريدي لسه كان يؤول أكثر منهم، الإمام الماتريدي نفسه كان يؤول أكثر من متأخري الأحناف. ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام، أو المراد بهما غايتهما من النقمة والنعمة. هذا طبعا لما يقول ولا يقال، معناه أنه أنا أرجح هذا ولا أرجح ذلك. طب هل يجوز مثلا لواحد من أهل السنة أن يرجح طريقة على طريقة؟ طبعا يجوز، عادي جدا. أنا أرجح التأويل، الإمام الجويني يرجح التأويل، أنت ترجح التفويض، ما في إشكال، ليس هناك ما يستدعي ولا ما يفهم منه أنك تبطل التأويل من أصله، لكن أنت تقول أنا الذي أختاره وأميل إليه والتفويض، وهذا مسلكان معتمدان معتبران عند أهل السنة. قال فخر الإسلام أي البزدوي: إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه. شوف، معلوم بأصله متشابه بوصفه، يعني بحقيقته، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه، فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه المعقول فصاروا معطلة، كذا ذكره شمس الأئمة. ثم قالوا: أهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص، أي الآيات القطعية، إلى آخر كلامه، إلى آخر كلامه. طبعا بعض العلماء أيها الإخوة الأفاضل كما هنا يعني يذكرون يعني كلمة الكيفية يريدون بها الحقيقة، لاحظ كيف المسألة، وبعضهم يطلق الكيف ويريد بها الكيف اللي هو ناتج عن مقولة الوضع الذي يستلزم الصورة والحد والتحيز ونحو ذلك، وبعضهم يطلق الكيف ويريد به الحقيقة، فبعضهم يقول والكيف مجهول يعني الحقيقة مجهولة، وهذا تأويل سائغ في اللغة العربية، وبعضهم يقول بلا كيف، لا يريد بلا حقيقة، بلا كيف، بلا إيش، بلا صورة تستلزم التحيز والتركيب ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا نحن وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية، وأن ينعم علينا بمزيد من العناية، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.